جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل عبر الشبكة: هل يجوز لي الدعاء على من شتمني وقذف والدتي؟ من دعا على من ظلمه فقد انتصر، ومن صبر فالصبر خير وعفو. وهذا يفصل فيه، إذا كان هذا الذي شتم صاحب فضل وزلت قدمه في هذا الأمر وندم فينبغي العفو عنه، وإذا كان متجرئا مستمرا على الطعن في المسلمين والسباب والشتم فقد يكون الدعاء والتوجه إلى الله عز وجل بأن يكفي المسلمين شره قد يكون هذا هو الأولى. نعم. يقول السائل: هل يوجد دليل على أن إسرافيل عليه السلام هو النافخ في الصور؟ نعم، جاء في بعض الأحاديث صاحب الصور، وفي بعضها إسرافيل في حديث الصور الطويل، وإن كان هذا مختلف فيه. نعم. يقول السائل: من فاتته ركعة من صلاة الكسوف كيف يقضيها؟ يقضي ما فاته بحسب ما فاته من الركعات، فإن فاتته ركعة قضى ركعة كما تقضى الصلوات الفائتة. نعم. كل سائل: هل يستحب ترك الدواء؟ الدواء سبب، يبذل السبب في طلب الشفاء، ومن عظم توكله على الله ورقى نفسه ودعا الله فقد بذل السبب. نعم. ويقول: ما حكم عيادة المريض المبتدع؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من حق المسلم على المسلم عيادة المريض، والمبتدع إن كان مسلما له حقوق المسلمين، وإن كان غير مسلم فليس له هذه الحقوق، لأن البدعة ليست كالمعصية، المعصية لا تخرج من الدين، والبدعة منقسمة إلى مكفرة وغير مكفرة، فالمبتدع الكافر ليس له هذا الحق إلا أن تكون عيادته من باب تألفه على الإسلام، كما عاد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام اليهودي ودعاه إلى الإسلام فأسلم. وأما المبتدع المسلم فهو كغيره من المسلمين، ولهذا ما جاء في النصوص أن العيادة لا تكون إلا لمن كمل إيمانه، فلا تعود إلا من قوي إيمانه، لا يعاد المبتدع ولا العاصي، بل تعود كل مسلم ما دام أنه على أصل الدين. فهذا هو الأصل في عيادة عموم المسلمين من أصحاب البدع والمعاصي، أنهم يدخلون في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا مرض فعده. لكن هناك تفصيل يتعلق بحال المبتدع من جهة كونه داعية لبدعته ومعلن، ومن جهة أيضا حال من يعوده، فإذا كان الذي يعوده رجل ضعيف وليس لديه علم ويخشى أن يتضرر بمجالسة المبتدع خاصة إن كان داعية، فإن هذا لا يعوده، وعلى هذا يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث: مثل الجليس الصالح ومثل الجليس السوء. وكذلك إذا كان في عدم عيادته وهجره مصلحة في رجوعه للسنة فإنه لا يعاد، لعل ترك عيادته يكون فيه زجر له عن بدعته والرجوع للسنة. وإذا خلى الأمر من محذور يخشى على من يعود أن يتضرر به وهو لا ينتفع بهذا الهجر، خاصة إن لم يكن داعية، فإن عيادته فيها مصلحة شرعية من جهة تأدية هذه العبادة التي هي من حقوق المسلمين فيما بينهم، خاصة إذا صاحب ذلك دعوة المخالف إلى السنة. وقد ذكر بعض العلماء المعاصرين عن بعض علمائنا الكبار أنهم عادوا في حال المرض بعض من لا ترتضى طريقته فأثر فيه تأثيرا عظيما، وبعضهم رجع عما عنده، وهذا دليل الحكمة العظيمة التي شرعها الله من عيادة المريض، خاصة إذا كان في مرض خطير وبدأ يحاسب نفسه ويراجع نفسه، فإذا عاده صاحب العلم ونصحه وبين له لربما تاب ويلقى الله على توبة تكون أنت المتسبب فيها بعيادته ونصحه. وأما قول من يقول إن عيادة المبتدع لا تجوز مطلقا فهذا القول غير صحيح، وكلام السلف في التحذير من عيادة المبتدع محمول على ما تقدم، فإنهم جاءت نصوص كثيرة في المنع من عيادة أهل البدع، كما جاء القدرية مجوس هذه الأمة إذا مرضوا فلا تعودوهم وإذا ماتوا فلا تتبعوهم، فصل في هذا العلماء كشيخ الإسلام وغيره أن هذه المسائل ترجع إلى تفصيل يرجع إلى تلك المعاني التي سبق ذكرت. والمشكلة هو عدم التفصيل في النصوص والرجوع إلى الفقه المتعلق بهذه المسائل، فإن بعض الناس قد يأخذ المسائل بأطرافها ويعمم الحكم، هذا خطأ. وما قيل في المبتدع قد يقال في العاصي، ولو قيل بهذا لمنع من عيادة كل مسلم، فإن المسلم لا يسلم من تقصير، وبالتالي يصل الأمر ببعض الناس إلى اعتزال المسلمين وعدم تأدية الحقوق، كقول من يقول فسد الناس لا نعود ولا نشيع أحدا ولا نؤدي الحقوق، وهذا مسلك الوعيدية. فالمسلم ينبغي أن يكون معتدلا وأن يكون فقيها بالنصوص وفقيها بما خوطب به من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قل السائل أحسن الله إليكم، هل يمكن أن نقول بأن كلمة الدهر ليست من أسماء الله تعالى لأن أسماء الله مشتقة والدهر ليس مشتقا؟ نعم، هذا مذكور، ذكر الشيخ ابن عثيمين وغيره أن أسماء الله كلها مشتقة والدهر اسم جامد غير مشتق. نعم. قل السائل أحسن الله إليكم، إذا فاتتني صلاة المغرب إلى أن دخل وقت العشاء ما هو الأولى في الصلاة في هذه الحال؟ الواجب ليس الأولى أن تؤدي صلاة المغرب، فإما أن تدخل مع الإمام وإذا قام للرابعة في العشاء جلست وتتشهد وتدعو إلى أن يرجع الإمام وتسلم معه، هذا قول. وقول آخر أنه لك أن تسلم إذا فرغت من صلاة المغرب، ويجوز الدخول مع الإمام في الرابعة بنية العشاء، لكن القول الأول أحوط، وهو أن لا تسلم إلا مع الإمام، ثم بعد ذلك إذا وجدت جماعة ثانية تصلي معهم. نعم. قل سأل عندنا إمام تعود على قول استووا يرحمكم الله واعتدلوا بارك الله فيكم، وهو يقول هذا حتى صار وكأنه من السنة عند إقامة الصلاة، فما رأيكم في هذا؟ الأولى عدم التزام ألفاظ حتى لا يظن الناس أنها من السنة، وإنما يقول هذا ويقول اعتدلوا ويقول سووا صفوفكم وينوع بين هذه الألفاظ حتى لا يظن من لا يعلم أن هذا هو المشروع دون غيره. قل سائل من أراد أن يعود مريضا لنيل هذا الأجر ولم يجد مريضا يعرفه، فهل يجوز له الذهاب إلى بعض المستشفيات وعيادة أي مريض كان؟ هذا هو الصحيح، بل هذا هو الأولى، وما عليه الناس اليوم أنه لا يعود إلا من يعرف من المسلمين، هذا تقصير، فالمسلم له على أخيه حق ولو لم تعرفه، فتعود المريض المسلم وإذا كنت لا تعرفه فأجرك أعظم، لأنك ما عدته إلا ابتغاء الأجر من الله. نعم. والسائل ما معنى هذا البيت إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا؟ هذا بيت ينسب للأخطل ويحتج به الأشاعرة، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، قالوا قال الشاعر إن الكلام لفي الفؤاد يعني في القلب، قالوا هذا الدليل لقولنا أن الكلام معنى نفسي، هذا غير صحيح. ثم هذا البيت لم يثبت نسبته للأخطى، وما عرف في ديوان الأخطل كما ذكر العلماء الذين فتشوا في دواوينه ولم يجدوه. ثم لو ثبت فإن الأخطل كما قال العلماء شاعر مولد لا يحتج بكلامه، وهو نصراني مثلث لا يحتج بقوله، وإنما الحجة في كلام الله وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام والكلام معروف عند العرب لا يحتاج أن يحتج له بقول شاعر ولا ألف شاعر. نعم. قل السائل كيف يفعل من ابتلي بكثرة الوديء علما بأنه يجلس مدة طويلة في الحمام حتى ينقطع الوديء ورغم ذلك يجده؟ هذا سببه يرجع إلى يعني الانقطاع عن الزوجة أو الشباب الذين لم يتزوجوا، وهذا الوديء يخرج في آخر البول، وحكمه حكم البول، ينبغي أن يتطهر وأن يبقى الوقت الذي يستخرج هذا السائل، لأن خروجه يكون متدرجا ولا يخرج كالبول وإنما يخرج بانسياب، فينبغي له أن ينتظر قليلا حتى يخرج ثم يتوضأ. جزاكم الله خيرا ونفع الله بما قلتم.